هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والتعليم والثقافة، أو الثقافة والتعليم شيخ؟ نعم، ثقافة أحداهما قبل الأخرى. فمرحبا بكم، سنواصل حديثنا اليوم إن شاء الله عن تدبر القرآن الكريم. حياك الله شيخنا. آخر ما وقفنا فيه بالحلقة الماضية هو الحديث عن أثر السياق اللغوي في معنى الآية، وانتهينا إلى أنه لا ينبغي أن تقتطع أجزاء من الآيات وتستدل بها أو يستدل بها في غير مكانها. لكن سؤالي الآن، ماذا عن السياق التاريخي الذي نزلت فيه الآية؟ هل هو مؤثر أيضا في معناها بحيث يقيده، مثل سبب النزول، مثل البيئة التي كانت إذ نزلت هذه الآية وما أشبه هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا بد بين يدي الحديث من التنبيه إلى أن تحديد السياق يرجع إلى باب من أبواب علم المعاني، وهو باب الوصل والفصل. طيب، فمن لم يتقن هذا الباب، السياق اللغوي هذا، نعم، من لم يتقن هذا الباب لا يمكن أن يحدد لنا السياق المؤثر. لكن من أتقن هذا الباب فعرف ما بينه شديد الاتصال وما بينه شديد الانفصال وما كان متوسطا من الجمل، هو الذي يستطيع أن يحدد السياق المؤثر. أما أسباب النزول والبيئة التي نزل فيها القرآن، أو حتى أسباب ورود السنة والبيئة التي وردت فيها السنة، فهذه وسائل معينة على الفهم والتفسير، ولكنها غير مقيدة، لا تقيد المعنى. نعم، لا تقيد المعنى إذا كان عاما، إذا كان خاصا نعم تقيده، لكن إذا كان عاما فإنها لا تخصصه، وإذا كان مطلقا لا تقيده، لأن جمهور الأصوليين متفقون على أن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، وأكثر الأحكام إنما وردت على أسباب خاصة. مثلا آية السرقة، حد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نزلت في قصة صفوان بن أمية بن خلف لما سرق رداؤه في المسجد. وقصة آيات التركة نزلت في حسان لما أراد منع بنات أخيه من الميراث، وأحكامها عامة، وهكذا كثير من الأحكام العامة جاءت على سبب خاص. مثلا قصة التيمم نزلت في واقعة العقد بذات الجيش أو البيداء. دعنا نظر مثلا شيخ مثلا بالآيات المتعلقة بالرق وأحكام الرق وتشريعاته، والقول بأنها نزلت في بيئة كان الرق فيها موجودا أصلا، وبالتالي كان هناك ضرورة لأن تتعامل مع واقع موجود. الآن نحن في واقع مختلف آخر وبيئة مختلفة، فبالنظر إلى تشوف القرآن في مجمله للعتق وللحرية، فما معنى أن تأخذ آيات الرق على أحكامها التي كانت عليها؟ تلك على أحكامها، فإذا تجدد الرق ستتطبق هذه الأحكام. فهذا السؤال بمثابة من يقول إن من قطعت يداه لا يمكن أن يفهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. ليس هكذا، لكن أقصد أنه الآن في هذا الوقت الذي لا رق فيه، القول بأن أنه لا تلزم، لا يلزم تطبيق هذه الأحكام، أنه لا زال مشروعا، وأن لا، وما ما فيها شيء يأمر بالاسترقاق. نعم، ما في القرآن أي آية أمرنا أن نسترق البشر، ولا في السنة. لكن تأذن لنا، تأذن أن هذا تبين أنه واقع موجود، مثل ما ملكت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم بالآخر. لكن بالنسبة للأمر به لم يأتي الأمر بالاسترقاق. طيب، المسألة أخرى شيخنا فيما يتعلق بالتدبر، وهي مسألة السنن الكونية القرآنية. هناك من يقول بأن في القرآن سنن كونية جارية يجب الأخذ بها وتأملها وتدبرها، وأن هذا أهم حتى من معرفة مفردات الكلمات ومعانيها. بالنسبة للسنن الكونية، هي من الأمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا العالم كله تسيره نواميس وسنن تأخذ من القرآن؟ تأخذ من القرآن ومن السنة. وكيف أجزم أن هذه الآية سنة أو ليست سنة؟ من كان من أهل العلم فالراسخين فيه فإنه يميز ذلك، لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون. ف فكثير من الأمور التي يعرف بها الثبات والاستقرار كلها من هذه القواعد المسيرة. يعني مثلا إن الله لا يغير ما بقوم، هذه سنة كونية تعتبر، هذه سنة كونية بعض. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. إذن هل نقول كل عموم من كل آية فيها معنى عموم نعتبر هذا لا سنة إذا كان كونية. قاعدة ليس كل عموم فالعموم قد يكون في قاعدة وقد لا يكون كذلك، قد يكون متعلقا بالثواب والعقاب الأخروي فلا يكون من السنن المنظمة لهذا الكون الدنيوي، قد يكون متعلقا تكون قاعدة متعلقة بصفات الله أو بأمور العقائد. يعني مثلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، نعم هذه سنة كونية. طيب نحن نرى أعمال المفسدين باقية لا ما صلحت، لأن الصلاح يقتضي صلاح الدنيا والآخرة وهذه الأعمال لا تبقى، الأعمال المبنية على فساد لا تبقى ولا يمكن أن تكون صالحة في الآخرة. فقد قال الله تعالى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومن كان عمله هباء منثورا لم يصلح عمله. طيب شيخنا بالنسبة للوحدة الموضوعية للسورة، هل صحيح أن لكل سورة وحدة موضوعية؟ هذا يمكن أن يقال في السور المكية القصار فقط، أما السور الطوال فصعب جدا أن تكون لها وحدة موضوعية، وبالأخص حتى الطوال من المكي مثلا عندك الطوال من المكي سورة الأعراف ليس لها وحدة موضوعية، سورة الأنعام أغلبها لها وحدة موضوعية لكن مع ذلك فيها بعض المقاطع. يعني بعضهم يرى أن السورة من القرآن يقول مثل الشجرة لها جذع وأغصان وأوراق فكلها في النهاية ترجع إلى أصل واحد. هذا العلم كله يمثل بذلك، يمثل بالشجرة له أصل وله أغصان وله ثمرات. يعني هم يقولون الوحدة الموضوعية لا تعني أن السورة تناقش قضية جزئية، وإنما المعنى أن هناك أصل عام ينتظم كل أجزائها، وإلا أصبح القرآن يعني لا تناسق فيه ولا لا، هو التناسق موجود، ومن إعجازه أن الناس لا يشعرون بهذا الفرق، تكون الآن في آيات الأحكام وتخرج منها إلى آيات الوعد والوعيد ثم إلى القصص والأخبار وأنت لا تشعر بأنك خرجت من السياق، ما زلت مشدودا مشدوها بنفس السياق ونفس الألفاظ ولا تشعر بالفوارق ولا الفواصل. ولذلك إذا قرأت في آيات الأحكام في سورة البقرة تجدها مربوطة بأمور الإيمان وأمور الغيب وأمور الساعة، ولا تجد أي فاصلة تقطع، بينما لو كنت في الشعر مثلا لاحتجت إلى أن تقول هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندية إذا ما ناطق النطقة كما قال زهير، أو إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم، تحتاج إلى تخلص. سأعطيك مثالا حتى تبين، مثلا سورة الرعد وهي سورة طويلة ليست قصيرة، يقول بعض المتدبرين فيها أن كلها تدور حول الآية الأولى منها وهي قوله تعالى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يقول هذه الآية حول هذا. يقول الآية فيها رسالة حق ورسول صدق ورسل إليهم ومن أرسل إليهم ولم يؤمنوا، فكل سورة تناقش هذه الأركان الثلاثة. لا هذه كلها هذه موجودة في القرآن كله، لكن هذه الآية فيها، هذه السورة أقصد فيها أمور أخرى، فيها مثلا قضية النعيمة الجنة وسلام الملائكة عليهم، هذا من باب الرد على الذين لم يؤمنوا أنكم لو آمنتم لكان لكم كذا وكذا. كل الأمور الإيمانية تدخل في هذا، يمكن أن يقال القرآن كله أصله الإيمان. صحيح. طيب أنتم لا ترون أن الإنسان يبذل جهدا في مسألة أن يعرف السورة ما هو موضوعها الكلي وما هو؟ لا أنا لا أنهى أحدا أن يبذل جهدا في مثل هذا، بل لا شك أن الكثير من المقاطع تدور حول ركن أساس وحوله أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، حوله أمور فرعية تخدمه، فأنا لا أستنكر على من بذل جهده في هذا، لكن أقول أن الحكمة بأن السور الطوال لها محور واحد من الأمور الشاقة. يعني الشيخ سعيد حوى رحمه الله تجاوز هذا كما تعلمون وجعل القرآن كله له وحدة موضوعية واحدة وألف تفسيره على هذا الأصل. نعم هذا سبقه إليه عدد من العلماء، ومنهم من قال إن هذه 6000 آية كل ألف منها في لها وحدة موضوعية، وهذا لا ترونه دقيقا؟ لا صعب جدا. طيب تعليقكم على قول الشوكاني، اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم المتكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه، وهو يقصد هذا التناسق والوحدة الموضوعية. يعني أنكره بالكلية؟ لا ما ينبغي أن ينكر بالكلية، لأن حتى كلام الشوكاني نفسه إذا رجعت إلى تفسيره تجده يتبعهم أيضا في مثل هذه في كثير من هذه القضايا. طيب في هذا السياق التعويل على ترتيب النزول في التدبر بدلا من التعويل على ترتيب المصحف الحالي، هل له مزية فعلا؟ هل يكشف عن شيء لا يكشف عنه الترتيب الحالي؟ هو يكشف عن شيء لكن ليس دائما في كل الأمور، لأن ترتيب النزول مؤثر فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ومثلا إذا قرأت قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وهي الثانية في ترتيب المصحف وهي الأولى في ترتيب النزول. نعم. تعلم أنها منسوخة بالزمن بالتي قبلها. وكذلك إذا قرأت أيضا في سورة البقرة يقول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فتعلم أنها منسوخة بالتي قبلها، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، فالعفو ما زاد عن الحاجة، وقد كان هذا في صدر الإسلام ونسخت بالآية الأخرى. وكذلك إذا قرأت أيضا في هذا الترتيب المختلف في ليس في الناسخ والمنسوخ بل في أمور أخرى، مثلا في المعاني قصة الخمر سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل، ثم يأتي بعد ذلك النهي المتدرج، لكن هو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك فهل أنتم منتهون، وهكذا. هو السؤال أنه لو كان ترتيب النزول مقصودا بقاؤه والاعتبار به لبقية الآيات على نزولها، ما أعيد ترتيبها توقيفا مرة أخرى. القرآن أنزل نزولين. نعم. النزول الأول إلى سماء الدنيا كاملا. نعم كاملا. على الترتيب الذي هو بين أيدينا الآن. نعم. على هذا عليه نص صريح شيخ؟ لا، لكنه الذي يدل عليه عرض جبريل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. ثم بعد ذلك النزول بحسب الوقائع، وقد بين الله ذلك في قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا دليل على التنجيم، على التنجيم وليس دليل على أنه على كان على لا نزول جملة، ورد عليه عدد من الآيات مثل قول الله تعالى القدر. نعم نزلناه بليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر. طيب هذه عبارة لأحد الباحثين المعاصرين أحتاج رأيكم فيها، يقول القرآن وحده هو الذي يعطيك من كل وجهة من وجهتي ترتيبه منهجا عالميا جامعا محكما، فهو في ترتيبه النزولي منهج لتأسيس الدعوة والإقناع بالعقيدة، وهو في ترتيبه المصحفي أسلوب حياة وبناء حضارة ودستور العالم. أي أن كل ترتيب إذا نظرت المصحف هذا يقصد به العموم، الفرق بين الآيات المكية والآيات المدنية. في الآيات لا هو يقصد الترتيب، لا لكن هذا المقصود بترتيبه، المقصود أن الآيات المكية فيها بناء العقيدة وبناء التربية والتوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر والتحلي بالصفات المحمودة والتخلي عن الصفات المذمومة والتركيز على الأخلاق والقيم، وفي العهد المدني التركيز على التشريع وبناء الدولة. هذا بالجملة متفق عليه، لكن هو يقول معنى كلام اللي قرأته بحثه كاملا أنك لو أخذت مصحف من أول آية نزلت إلى آخر آية بترتيب النزول لوجدته منهج دعوي مرتب متدرج متقن، فإذا نظرت إليه كما هو في المصحف الآن لوجدت دستورا منظما بما يليق بدولة قائمة. هذا كله ممكن، يعني نحن لا نكر هذا، لكن مع ذلك لا بد أن يبقى فيه أنك إذا نظرته أيضا بترتيب المصحف ستجد فيه أيضا دعوة ومنهجا. طيب شيخنا، طاهر بن عاشور عقد في مقدمة التحرير والتنوير فصلا أو مقدمة سماها عادات القرآن، يقول فيها أن القرآن له عادات في الكلام. المفروض أن لا يقال عادات القرآن بل يقال عادات الله في قرآنه في كلامه. في عادات لله جل جلاله في كلامه. يعني من أمثلتها عنده كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم فإنه يراد بها المشركون من أهل مكة. هل مثل هذه الإطلاقات هذا غالبا يكون كذلك، لأن هذا النوع تسمى قواعد تفسير. وقد سبقه القرطبي إلى بعضها فقال إذا جاء الاستفهام بلفظ ما أدراك فإنه سيبين، وإذا جاء ما يدريك فإنه لا يبين في القرآن. إن كان ما أدراك فأنا ما يبين في نفس القرآن، وإذا جاء ما يدريك إذن هذا النمط ما يدريك لعل ساعة قريب، ما يدريك لعل ساعة قريب، ما جاءت بله المضارع إلا في ما أدراك ما ليلة القدر لا تعرف أيضا يعرف بينت له ليلة القدر خير من رفعت. لا لكن بين له فضلها. نعم فضلها. طيب شيخ، قراءة القرآن بنية استخلاص موضوع معين، أقرأ ختمة كاملة وأنا أفكر مثلا في البحث عن شروط النهضة أو شروط الحضارة، هل هذا إقفال للقلب عن بقية المعاني؟ لا ليس إقفال له، لكنه تركيز على جهة معينة يعني وهذا مشروع، بل كان كثير من السلف يفعله فيما يتعلق بالاستدلال على الأحكام. إذا أرادوا المناظرة في حكم ما أمر ذهنه على القرآن من أوله إلى آخره حتى يعرف ما يتعلق عن هذا الشيء. نعم. ولا حرج فيه. هل ورد في القرآن؟ نعم لا حرج فيه، مثل ما تبحث أنت الآن في الكمبيوتر تكتب كلمة للبحث نعم. في القرآن فتستخرج كل الآيات التي وردت فيها صحيح. هذا نوع لا حرج فيه صحيح. لكن هو الفرق هناك أنك تقرأ وتغمض العين عامدا لا عن ما تغمضها بل أنت تبحث عن هذا الموضوع هو المهم لديك مثل بحثك أنت الآن. الكمبيوتر مر على القرآن كله واستخرج لك الموضوعات على أنه لا قلب له نعم. طيب شيخ ننتقل إلى محور آخر متعلق بقضايا الإعجاز وسنتناول منها ما هو محل نظر وبحث وإلا في الموضوع يطول. أبدأ بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي هو يعني كما يقول بعض الباحثين موضة العصر, ما رأيكم فيه؟ بالنسبة للقرآن كله معجز, تحدى طيب. الله به الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله, وهذا التحدي باق حتى يرفعه الله, منه بدأ وإليه يعود. ولا يستنكر أن كل أهل عصر يستخرجون نوعا جديدا من الإعجاز لم يسبقوا إليه, بل إن ذلك من المناسب للتحدي. فمعجزات الأنبياء السابقين كانت بحسب ما هو موضة في العصر الذي هي فيه. فمثلا عندك ناقة صالح, كان الذين أرسل إليهم عربا يهتمون بالإبل كثيرا, فجاءت هذه الناقة مغايرة لما عليه إبلهم. عصا موسى, كان أهل مصر يهتمون بالسحر وهو أمجد الأشياء لديهم ما عليها, فجاءت عصا موسى تلقف ما يفكه السحرة فقضت على السحر. والقرآن جاء من جهة عيسى بن مريم في مولده في الشام, كان الناس وإذاك يهتمون بالعلم والطب اهتماما كبيرا, والشام كان موضع تلاقح الحضارات فوفدت إليه علوم الطب واشتهرت فيه. فولد موسى عيسى من غير أب, وجاء يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله, ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. وهذه الأمور التي توقف دونها الطب إلى الآن ولا يزال متوقفا دونها. كذلك البيان في وقت النبوة كان العرب يتباهون ببيانهم وفصاحتهم. رجعت المعجزة من هذا الباب, لكن ستبقى المعجزة ليست للعرب وحدهم. هذا القرآن معجز لكل الناس. فأهل كل عصر إذا شاع فيهم علم فأصبح موضة بالإمكان أن يكتشفوا طيب. إعجاز القرآن في ذلك العلم. والقول مثلا عندما يأتي الناس إلى الهندسة سيجدون الأمور التي تؤخذ من القرآن من الهندسة معجزة لهم. إذا جاءوا إلى علم البحار سيجدون ذلك, إذا جاءوا إلى الطب. طيب شيخ, هذا الشاطبي كان يقول من قبل مئات السنين في هذه المسألة, مسألة أنه إدخال العلوم في القرآن, يقول أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه, ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم بشيء من هذا المدعى, وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير شيء مما زعموا. كان يقول لا محل لهذا الوجه من النظر أصلا. لو كان كذلك أيضا لم يتكلموا فيما تكلم هو فيه من القواعد الأصولية. نعم, والمقاصد. هذا من أمور الشريعة ليس من أمور العلوم الأخرى. لا, الشريعة مغطية لكل ذلك, ما من شيء إلا وإلا فيها حكم. والشاطبي نفسه ثبت هذه القاعدة. فلذلك لا بد أن نكون أهل إنصاف في هذا الباب, وأن نقول إن القرآن لا يمكن أن تنتخل زبدته في عصر من العصور ويكون الباقين مقلدين لأهل ذلك العصر. طيب هذا ما يكون ادعاء, بل هو منزل للجميع لأنذركم به ومن بلغ. ادعاء على النبي بأنه ما أتم البيان ولا أكمل الدين. بلى أتم, سنستدرك بلى أتمه, لكن نحن أتمه لنا بالجملة ونحن نفهم مما أتانا به. مثل الأحكام, نحن الآن النوازل والوقائع التي تجددت ولم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها؟ لا, بين أصولها, بين جملتها. فهكذا تدبروا معنا طيب القرآن. في شيء يدل على أن القرآن يقصد قصدا إلى عدم الالتفات إلى هذه الأمور, وهي قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن اليهود قد سألوا كما تعلمون عن الهلال كيف يكون صغيرا, ثم سألوا مسألة علمية فجاءهم الجواب وعظيا إيمانيا, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج, فصرفهم ليس إلى هذا. ليس كذلك, ليس بل كونها مواقيت للناس يكفي في هذه القضية العلمية. كونها مواقيت للناس هو الذي يدل على ارتباط الزمان بتقلبات هذه الأهلة, وستر القمر عن الشمس والحيلولة الأرض بينهما, كل ذلك يؤخذ من هذه الآية. طيب هناك إشكال حضاري في هذه النقطة في الإعجاز العلمي, وهي لا. أنه بدأ يحمل المسلمين على أن يكتفوا بأنه كلما اكتشف الناس شيئا قالوا الحمد لله عندنا هذا الشيء, دون أن يكون لديهم حافز إلى أن يكتشفوا هم ويخترعوا. العكس, بل ماذا يريدوا منا؟ يريدوا منا لا نكتشف شيئا ولا نجاري لا نشغل بهذا, نذهب نكتشف خلاص. لا, اذهبوا واكتشفوا, ما أحد يقيدكم. لكن المهم أنكم تعرفون أن علم الله قطعا لا يمكن أن يقارن بعلم المخلوقين. صحيح. فالله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا, وهذا القرآن على وجازته مستوعب لكل ما نحتاج إليه, كل ما نحتاج إليه من علوم الآخرة. هذا الكلية شيخنا كلية جملية, وإلا سنقول أننا سنجد فيه كيف نطبخ وكيف نأكل ما في مشكلة فيه, يعني كيف نطبخ الكسكسي مثلا؟ ما فيه نوع من ما في شيء ينفعنا إلا هو فيه، لكنه بدلالة عام أو بدلالة مطلق أو نحو ذلك، فهذا يفهمه الراسخون في العلم وهم الذين يستوعبون مثل هذا. ومثل ذلك أنا سئلت مرة من المرات عن قضية الطعام في القرآن، كنا في مؤتمر عن الإعجاز وسألوني فقالوا الطعام اليوم أصبح فيه كثير من الاكتشافات والأمور المهمة، أين هو في كتاب الله؟ أين هو في كتاب الله؟ فقالوا مثلا كون الطعام وجبتين في اليوم وهذا المفضل، وأن تكون إحداهما صباحية والأخرى مسائية، هذا في بريطانيا دائما هكذا وجباتهم. فقلت نعم هذه وجبات أهل الجنة كما قال الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فقالوا طيب الفاكهة أيضا مع التركيز عليها تقدم و... نعم، وأيضا حتى اللحوم الحمراء فيها زيادة الكوليسترول وال... قلت القرآن ما ذكر اللحوم الحمراء لأهل الجنة بل ذكر لحم طير مما يشتهون البيضاء. نعم طيب هذا الشيخ، هذا المشكلة فيه أنه يقع فيه التوسع فيحمل كتاب الله على ما قد يتغير غدا أو بعد غد، يعني هذا القول بأن الوجبتين مثلا هما المناسبتان في اليوم، لا هذه طعام أهل الجنة، نحن ما قلنا هما المناسبتان الآن إذا اكتشفوا ذلك، لكن هذا طعام أهل الجنة قطعا من نص القرآن. لا يمكن أن يأتي أحد ويقول بال المقصود بالعشية الظهيرة والمقصود بال الغداء وقت آخر، هذا صريح. طيب شيخنا أنا وجدت في الإنترنت البارح وأنا أبحث عشرات المواقع تتحدث عن الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس، يبدو أن القوم عندهم نفس السالفة التي عندنا. نعم طبعا عندهم وعند ولا يمكن ولا يمكن ذلك عليهم، كيف يكون لا يمكن ذلك عليهم لهم، لكن نحن لدينا ما هو قاض على الكتاب المقدس وما هو مهيمن عليه، وهذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الحق، ما كان من الحق في ما أنزل من على الرسل من قبلنا فنحن نصدق به، ويبقى هل الموجود الآن لديهم فيه شيء من الكتاب المقدس سواء في الإنجيل أو في التوراة؟ إيه نعم، نحن نؤمن بالإنجيل طيب. الذي أنزل على عيسى، ونؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، لكن ما بأيدي الناس هل هو من ذلك أم لا، لا تكذبوا لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب وإلهنا سأختم موضوع إعجاز العلم بهذه العبارة وأريد رأيكم فيها لأن موضوعه متشعب. هذا أحد الباحثين يقول وإذا لم يقف ولاة أمر المسلمين في وجه هذا الهجوم الشرس على تفسير كلام الله بغير علم ولا هدى، يقصد الإعجاز العلمي، من قبل الأدباء والوعاظ والوراقين وتجار الدين، فليس من المستبعد أن يحدث في الإسلام ما حدث في النصرانية عندما أرادت اللحاق بركب العصر العلمي فأدخلت في تفسير الأناجيل دراسات في الفلك وفي الرياضة والعلوم الطبيعية، ولما تغيرت النظريات مع الزمن فقد الدين النصراني احترامه بين أكثر أهله. بالنسبة لهذه الأمور التي يشتكي من وجودها ويضيق ذرعا بها كانت في التفسير منذ مئات السنين. الفخر الرازي توفي سنة 606 من الهجرة، وفي تفسيره كثير من علم الفلك الذي ذكره الشاطبي هذا هو، وأيضا الأغرب من ذلك وما قبله أيضا بقرن كامل تقريبا أو بقريب من قرن ابن برجان الأندلسي كتب في هذا تفسيره. لا تفسيره مليء باللغة الأرقام، استخرج من قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اليوم والشهر والسنة التي سيحتل فيها الصليبيون بيت المقدس، واليوم والشهر والسنة التي سيخرج فيها الصليبيون بيت المقدس، وقد كان قد كان على ما قال. عجيب بالضبط. ولذلك يقول المقري ومنهم ابن برجان أظهر في فتح بيت المقدس المطهر، هذا كان فتحه بعد موت ابن برجان بأكثر من كان الاحتلال الصليبيين له قبل موت ابن برجان بعد موت ابن برجان ب 85 سنة تقريبا. عجيب. هذا يقود النقطة التالية عندي وهي الإعجاز العددي، هل تقولون به؟ طبعا هو القرآن كما ذكرنا معجز من كل وجه، نحن نقول هذا القرآن معجز من كل وجه. طيب شيخ الإعجاز ليس هو ما وقع التحدي به؟ بلى، لكن التحدي لكل قوم، التحدي كل قوم هل وقع التحدي بالأعداد والأرقام في القرآن؟ وقع التحدي بالقرآن نفسه وهي فيه وفيه الأعداد وال... فيه مثلا عندك 300 سنين وازدادوا 9 الفرق بين القمري والشمسي 9 سنوات. نعم هذا الفرق في 300 سنة 9 سنوات. لكن الشيخ فيه كثير من الانتقائية أحيانا، يعني بعضهم كتب يقول أن اليوم تكرر في القرآن 365 مرة بعدد أيام السنة، هذا صحيح، لما جاء يحسب حسب يوما ولم يحسب يومكم ويومهم وحسب اليوم، يعني تجده هذا اختيار منه هو، لكن بالنسبة لليوم إذا كان لا اليوم إذا قصد به اليوم وهو النهار المقصود من أول النهار إلى غروب الشمس، لكن قد يقصد به يوم القيامة مثلا، يعني أحيانا تشعر أن هذا الباحث يريد أن يصل إلى هذا الرقم، فمرة يأخذ المعرف بآله، مرة يترك المعرف بآله، مرة يأخذ المضاف إلى ضمير، لا هو لابد أن ينضبط بقاعدة محددة لابد أن ينضبط. طيب الأمر الآخر أنه كثير من الحساب العددي هذا مبني على حساب الجمل كما تعرفون الذي هو أبجد هوز، وأن لكل حرف قيمة. وهذا الحساب الجمل تحكم يعني وضعه البشر فيصبح حكما على كتاب الله. لا لكنه أصبح لا ليس حكما على كتاب الله، بالعكس هذا من الملهمات وهي من الأوليات العقلية. مثل المقاييس، اي نعم، مثل المقاييس، مثل الكيلو وال يعني هو مع البشر مذ كان البشر؟ لا لكن وحدات، مثل وحدات الوزن والكيل والمسافات. هذه الوحدات هل احد يناقشها اليوم؟ لا. الامتار الان، الفرق بين اليارد والمتر، هل احد يناقشه الان؟ هذه امور وحدات قياسيه استقرت. اي نعم استقرت، ويسوغ النظر من خلالها في كتاب الله. نعم. ولا انكار فيها. اعطيك مثلا واريد رايكم فيه. جاء في الآية 59 من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فهذا الباحث العددي يقول إن الآية فيها تماثل عددي، إذا قمنا بإحصاء كلمات عيسى من أول القرآن إلى هذه الآية سنجدها 9، وإذا قمنا سنجدها 7 عفوا، وإذا قمنا بإحصاء كلمات آدم من أول المصحف إلى هذه الآية فهي أيضا 7. نعم. مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فما ترون في مثل هذا النظر؟ لا حرج في مثل هذا النوع، لا يلزم بأنه من دلالة الآية، لكنه من تكلف من مما قدر. طيب أعطيك واحدة راجت بعد أحداث سبتمبر وتعرفونها، في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. قالوا هذه الآية تشير إلى الشارع، الآية 110، الآية 110 والأبراج، البرج 110 دور، والسورة رقم 11 واليوم 11 والسورة التاسعة عفوا الآية 11، فجعلوها ما يضر. هذه إشارات ليست دلالات، هذا لا يمكن أن يقول أحد إنه من دلالة الآية ولا من دلالة القرآن. طيب إذا قبلناها إذن صار من دلالتها؟ لا ليس من دلالتها، بل إشارة فقط. طيب الأمر الآخر، هذا التقويم شمسي والقرآن ما يضر، كله مبني على القمري أصلا؟ لا ليس مبني، ليس كله مبني على القمري، بل ما فيه من القصص عن الأخبار عن الماضين يتأول فيه التاريخ الشمسي أيضا. إيه نعم، مثلا عندك قصة عزير ونحوه، وحتى أصحاب الكهف جاء فيها الجميع. طيب العدد 19 وما دار حوله، ذكر الله سبحانه وتعالى أن خزنة النار بهذا العدد. نعم، عليها 19. صحيح، لكن ما يدل على شيء. هو أكيد لله حكمته فيه، ولذلك قال الغزالي: في السبع سر لا يعلمه إلا الله، في السماوات 70 والأرضون 70 وأيام الأسبوع 7 وهكذا. ويتكلف البحث عن هذا السر؟ لا، سر مجهول لا يعلمه إلا الله. فكذلك طيب. الأعداد إذا لماذا لم يجعل الله خزنة النار 20 أو أكثر؟ أراد الله قطعا حكمة في هذا، فأفعاله مصونة عن العبث، لا يمكن أن يفعل إلا، لكن قد لا نطلع نحن على ذلك. لا يلزم منه أن يكون للقرآن في بنائه العددي علاقة ب 19؟ لا يلزم ذلك، لكن المهم أنه في سر قطعا في هذا. طيب لو قال قائل: نحن بحثنا وأحصينا فوجدنا هذه الأعداد على هذا الوجه، يعني حقيقة موجودة بغض النظر عن التكييف الفقهي والنظري، فلا بد أنها تدل على شيء، فمثل هذا النظر مقبول؟ نعم هذا النظر مقبول، لكنه ليس تفسيرا للقرآن. هذا النظر يمكن أن يكون إشارة من القرآن، في القرآن إشارة تدل عليه، لكن ليس من عبارة. إذن كيف يسمى إعجازا إذا كان مجرد؟ نعم هو إعجاز بمجرد إشارة القرآن إليه. يعني مثال 19 مثلا، البسملة قالوا فيها 19 حرفا، كلمة اسم من بسم تكررت 19 مرة في القرآن، الله تكررت 2698 يعني 19 في 142، الرحمن تكررت 57، 19 في 3، الرحيم تكررت 114، 19 في 6، ومجموع تكرر الكلمات كلها 19 في 8، وهكذا مثل هذه الحسابات. هي أيضا بالإمكان أن تنظر إلى فيما يتعلق بالرقية، أهل الرقى ينظرون إلى الأعداد في السور، في داخل السور. مثلا عندك سورة مريم فيها اسم الرحمن 17 مرة وحدها، 16 مرة أقصد، 16 بدون البسمة في مريم، في سورة مريم وحدها. طيب مريم 99 آية أو 98 آية على الخلاف في العدد. فلهم نظر إلى مثل هذا. مثلا عندك سورة المجادلة ما فيها أي آية إلا وفيها اسم الجلالة مرة أو مرتين أو ثلاث، أيا كانت لا تخلو منها أي آية من ذكر اسم الله مرة أو مرتين أو ثلاث. كل آية من آياتها، كل آية من آياتها، وهكذا. فلذلك السور التي فيها مثل هذا النوع من الأسرار يرقون بها ويقرؤون بها ويجربون في هذا، ويكون التدبر في هذا مشروعا. مشروع حتى لو جلست أنا وحدي وتأملت ووقع لي إحصاء أو كذا لا يكون به بأس؟ لا ليس به بأس. يعني سأعطيك شيئا استغربته، مثلا في سورة الحديد، السورة الوحيدة التي هي مسمى باسم عنصر من عناصر المادة كما هو معروف، هي السورة رقم 57، جمل كلمة الحديد هو 57. نعم، وهذا يوافق ترتيبها في السورة. جمل كلمة حديد بغير أل هو 26 وهو يوافق العدد الذري للحديد. نعم. إضافة إلى أن 57 هو الوزن الذري للحديد. نعم. علما بأن أوزان الذرية لنظائر الحديد المستقرة غير المشعة هي 56 57 58. نعم. ثم عدد آيات سورة الحديد 29 آية. وإذا ضربنا رقم ترتيب السورة بعدد الآيات الناتج 1653، وإذا جمعنا ترتيب السورة من 1 إلى 57 الآيات، يعني 1 زائد 2 زائد 3 يطلع نفس الرقم 1653، فتوافق مجموع أرقام الآيات مع ضرب عدد الآيات في عدد. نعم هذا صحيح. هذه يعني هذه إشارة. أليس هذا عبثني مولانا؟ هذه السورة أيضا هي الغريب أنها نصف القرآن، مما يدل على أن العالم منقسم إلى قسمين، عالم غيب وعالم شهادة، وعالم الشهادة يمثله الحديد الذي أنزله الله وجعل فيه بأسا شديدا ومنافع على الناس، والحديد فيه أمران أيضا مادي ومعنوي، بأس الشديد والمنافع وهكذا. فانقسام القرآن عند هذا العدد، انقسام القرآن بعدد السور عند هذه السورة أيضا يشير إلى هذه الأمور. لكن يعني دخلنا في الأوزان الذرية وفي النظائر ما يضر، يعني ليس تكلفا، لا ليس تكلفا اخراجا لكتاب الله، بل هذا من كان منه من كان منه لهذه العلوم. وما فائدة دراسته لها اذا كانت حاضرة في ذهن لديه؟ فليس متكلفة. قد سئل إياس بن معاوية بن قرة المزني رحمه الله، فقيل له انك تقضي في المجلس الواحد بتسعة أقضية، فقال ما تذكرون من ذلك؟ قالوا هذا سريع جدا، ومن القضاة من يمكث يوما ويومين في قضية لا يفصلها. فرفع أصابعه وقال كم هذه الأصابع؟ قالوا أربعة. قال قد أسرعتم في الجواب. قالوا هي بين أيدينا أربعة. قال كذلك هي عندي. من حيث الوضوح. من حيث الوضوح. فإذا إذا اتضح الإنسان لا حرج، الأمر واضح لدى الإنسان. طيب الإعجاز الصوتي شيخنا، والحديث عن أن ترتيب الحروف وجرسها وموسيقى الآيات هذا في اللغة كلها، لغة العرب ميزت من بين اللغات بجرس الحروف، حتى الذين يبحثون في قياس الوحدات السمعية للبشر يجدون أن البشر لا يستوعب الحروف اللغة العربية وجرسها ونطقها إلا إذا وصل إلى حوالي 3700 درجة صوت، درجة سمع. ومن كان سمعه ناقصا دون ذلك يمكن أن يسمع لغات أخرى، لكن لا يسمع اللغة يفوته العربية. بعض العربية إيه نعم، يفوته بعض الحروف فتلتبس عليه الهاء مثلا بالحاء، تلتبس عليه بعض الحروف ببعض. لذلك فإن بعض الحروف لا تجتمع في كلمة عربية، وهذا ذكره سيبويه في الكتاب وفي المعرب وفي إيه نعم، وكثير من النحويين درسوا هذا، الحروف التي لا يجتمع منها حرفان في كلمة عربية. صحيح. وبعض الحروف أيضا لا تأتي في الكلام الفصيح، قد تأتي في الغريب الوحشي من لغة العرب مثل جرشة. هذا متنبي هذا. نعم. لا هي أصلا كلمة، أنا أقصد كلمة هذه كلمة قالها العرب وهي موجودة في لغة العرب لكنها ليست فصيحة. طيب فقط هذا محل بحث عند البلاغيين كما قال السيوطي. قلت نحو كرهه في السبعين نحو جريشاه وذا ذو منعي، يعني معدود من شروط الفصاحة أن لا يكون مكروها في السمع. نعم. السؤال هنا، هل يجوز إطلاق لفظ الموسيقى على هذا الضرب من التناول؟ فأقول موسيقى القرآن أو موسيقى الآيات أو هذا بحسب مطلق هذا اللفظ. إذا كانت الموسيقى لديه مرتبطة بما كان ممنوعا شرعا وما كان تافها ونازلا فلا يحل له إطلاق ذلك على القرآن، وإذا كانت الموسيقى لديه بمعنى الجرس والنبض يعني له مساغ. إيه نعم، حتى الجرس، الجرس مستقل من الجرس والإيقاع كذلك مستقل من الجرس. والجرس إذا أخذناه بحكمه الشرعي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الأجراس، وقال لا تصحو الملائكة رفقة فيها جرس. صحيح. ومع ذلك شبه به صوت الوحي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. بعضهم جعل من هذا دليلا على ضرورة العناية بالجانب الموسيقي، هذا يقول القرآن جاء متلوا صوتا وبلغ صوتا، فالبعد الصوتي فيه له بعد الصوتي معتبر خصوصية. لأن الله قال ورتلناه ترتيلا وقال ورتل القرآن ترتيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ولا يهذه كهذ الشعر. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، ما يسمى بإعجاز التناسب والحرص على أن يكون لكل آية بما بعدها علاقة ولكل سورة بما بعدها علاقة والإمعان في هذا، هل هو أيضا من وجوه هذا أيضا جيد وهو من وجوه الإعجاز وليس تكلفا بالنسبة للذين وصلوا إلى هذا المستوى كالبقاعي مثلا؟ البقاعي شن عليه الشوكاني حملة شعواء. لا لكنه البقاعي له الحق فيما فعل لأنه وصل إلى هذا المستوى، مثله الكرماني أيضا. نعم. سيوطي عامل أجل. وسيوطي الذين تخصصوا في هذا المجال. طيب شيخ شوف حملة الشوكاني والعز بن عبد السلام، أريد تعليقكم عليه. الشوكاني يقول: أي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخرا وتأخر ما أنزله متقدما، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ما تصدى له من الصحابة. لا بالنسبة لأنه يقول تبحثون عن عجاز عمل البشر. هذا خطأ، لأن الترتيب أيضا توقيفي حتى في السور. حتى في السور. وحديث ابن عباس سؤاله لعثمان عن ترتيبهم لسورة الأنفال وجعلها بين الأعراف والتوبة وجواب عثمان له لا يدل على عدم التوقيف، لكن على الأقل ليس محل اتفاق أنه لا توقيف. لكن هو العرضة السور التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عرضها جبريل المرة الأخيرة، فيكون هي دليل التوقيف. نعم. طيب أيضا يقول الشوكاني: اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم المتكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته إلى آخره، قال: حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي، ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك في أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة، فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلا عن المطولة، لأنه لا محالة يجده مشتمل على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها من الترتيب. هذا صحيح بالنسبة لو نظرنا إلى ترتيبه وقت النزول، لكن إذا نظرنا أيضا إلى ترتيبه الآن الموجود فهو معجز. وهذا هو يتكلم عن حتى في السورة الواحدة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا بهذا الترتيب، فلذلك ترتيب الآيات داخل السورة بينه تناسب، وترتيب السور داخل المصحف بينه تناسب. طيب شيخ ما هذا كله يحتاج إلى تخصص، والشوكاني لعله لم يهتم بهذا التخصص فلذلك لم يعجبه فعل البقاعي، والبقاعي تهتم لا هو خشي أن يفتح باب الشك يا مولانا، بحيث أن إذا قلنا للناس أن كل آية لها ارتباط بما بعدها ثم جاء ينظر إلى البقاعي فوجده ربط ربطا متكلفا قال إذن لا يهمنا هذا، سواء كان البقاعي نجح في محاولته ولم ينجح، لكن المهم أننا نعلم أن هذا القرآن وحده متكامل، وإذا قرأه القارئ حتى العجمي الذي لا يعرفه عندما يخطئ ينتبه، فمن هذا ليس مرتبطا. ولذلك الغريب أن المؤلفين الذين اهتموا بالتناسب أيضا في كتبهم كالبخاري مثلا جاء بعده أقوام سعوا إلى محاولة البحث في تناسب تراجم وفي وضع الأحاديث داخل الباب الواحد، حاولوا أن يضعوا أسبابا لذلك، وهذا الذي يسمى التوجيهات. وأهل العلم يقولون مثل العالم الحاذق بالفن كالحاذق بالبناء، دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبهه ولا يكتر عليه. هذا مشبه يسمى التوجيهات، والتي يقول فيها الشيخ يحضيه رحمة الله عليه: إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. أي التوجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته، فأنا أذكر ما يناسب ولكنني لا أستطيع إثباته ولا أدعيه ولا الجزم أنه مراد، ولا الجزم بأنه مراد. طيب آخر شيء في العجاز شيخنا، التتبع ما في القرآن من الأطعمة والأشربة وافتراع باب في الطب القرآني، هل هو مشروع؟ نعم، كما قال ابن القيم مثلا في الطب النبوي وجمع الأحاديث الواردة في الطب النبوي، يعني فيه مثلا أن الرسول استخدم هذا لعلاج هذا، لكن لا في القرآن. القرآن فيه شفاء للناس، ذكر النبت مثلا. لا شفاء ولو، لكن الله قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. صحيح. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو في ذاته لا المذكور فيه. لا يمكن أن يكون المذكور فيه شفاء أيضا. نعم. لأن هذا الشفاء ليس مقصورا على الرقية به. لا هو أنا قصدي قد يدلك على قد تكون قراءته هي شفاء، وقد يكون يدل على شيء يستشفى به. يعني هو القرآن مثلا نص على أن العسل شفاء، لا إشكال عندنا في هذا. نعم. لكن بعض الناس يتتبع، فإذا ذكرت نبتة أو بقلة في القرآن عد ذكرها فيه في سياق غير أنها سياق تفضيل لها نعم العظيم لا يقسم إلا بعظيم، والتين والزيتون وطور سينين. طيب والزقوم والغسلين لا هذه ما أقسم بها الله. لما ذكرت يعني. لا ذكرت نعم، لكنها أيضا لها أضرار أخرى، أضرار مكافئة لتلك المنافع، فلا مانع من وجود هذا الاعتبار. فلذلك يعني إذا جاء شيء في القرآن فهذا يدل على عظم شأنه. يعني أعطيك مثلا نبهني إليه الآن الأخ سلطان جزاه الله خيرا، يقول بعض الباحثين قرأ التين والزيتون من الأطباء، ثم هو يذهب الآن إلى أن خلط التين مع الزيتون له خصوصية لاجتماعهما في آية واحدة، إلى هذا الحد يكون لا حرج في مثل هذا النوع، لكنه لا يستطيع أن يجزم بذلك، ولا أنه مراد الآية، لا أنه مراد بالآية، إنما إذا صح في الواقع، لكن إذا صح في الواقع استأنس بهذا، لا حرج. هو انتبه إلى إشارة، وهذه الإشارة لا تقتضي جزما. نعم، ولم ينزل. إذن يكون هذا ضابط في كل ما قيل، أنه مجرد استئناس وإشارة قرآنية، لا يقصد أن هذا معنى القرآن ولا أنه دلالته. جيد. طيب، عندنا الشيخ بعض الآيات نود أن نسألكم عنها. في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا، كأنه سأله لما امتنع عن عدد السجود. هذه لغة العرب فيها إثبات لا وحذفها، يعني زائدة نقيساني. لا، لا تسمى زائدة، بل تسمى صلة. فالعرب يحذفون لا ويثبتونها، مثلا: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا جرم، ونحو ذلك. فهذه لا صلة لتقوية الكلام ولنفي أمر مفترض يأتي قبله. ومثل ذلك أيضا حذفها، نعم، تأتي أيضا محذوفة في مواضع أخرى جاءت في القرآن. طيب، آية أخرى في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهي دعوة سليمان لبلقيس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل نبي إنما بعث لقومه خاصة، فكيف يتوجه سليمان لدعوة بلقيس وهي من قوم آخرين، ويوجه لها الجيش وكذا؟ بالنسبة لسليمان كان لسانه عربيا كداود، فقد خالط العمالقة الذين كانوا في فلسطين وهم عرب، لغتهم عربية، وعلى ذلك فأهل سبا عرب أيضا تجمعهم اللغة، وليس المقصود اجتماع في العرق. إذن القوم اللسان، القوم اللسان به. نعم. طيب، نأخذ اتصالا شيخنا إذا سمحت. أخونا أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام الخير. حياكم الله. حالك يا شيخ؟ سلمك الله. الله يخليك يا شيخ. أنا بس معليش، أنا عندي تعليق وعندي سؤال. تفضل. الله يخليك. أنا طالب هندسة كهربائية، أجد في الحقيقة رونق جميل عندما أخذ علما طبيعيا تجريبيا يقينيا مثبتا لا نظريا، وأستنبط من كتاب الله آيات موافقة لهذا العلم. لكن يا شيخ، هناك أناس لا يعترفون بالإعجاز بحكم أن العلوم نظرية وقد تتغير. السؤال الجوهري ها هنا: إذا العقل البشري توصل إلى يقين لا محالة من تغير، هل من إشكال إذا وجدنا آية تطابق هذا العلم المثبت من أن نسميه إعجازا؟ هذا السؤال. أما بخصوص التعبير، التعقيب طول العمر المعذرة يعني للبرنامج، سعر الدقيقة مبالغ فيه جدا، 10 ريالات، يعني أنا ممكن خسرت في هالمكالمة هذه 60 ريال. لكن يعني يجب احترام كثير من الأناس الذين يعني ممكن لا يستطيعون دفع هذا المبلغ فقط لا غير. يعني أرجو أن لا يكون البرنامج استغلالا للبشر. طيب، بارك الله فيك. الآن يأتيني تنبيه من الأخ أن هناك خط مجاني. طبعا أنا والشيخ لا ندري عن هذه الأشياء، رسالة وصلت للقناة الآن، وإن كان الأخوة يقولون أن هناك خط مجانيا لا أدري ما الموضوع، لعلهم يراعون هذه القضية إن شاء الله. بالنسبة لي أنا ما سمعت الكلام. هو يقول أنه مهندس كهربائي، فيسره إذا صحت عنده حقيقة علمية يقينية أن يبحث في كتاب الله عما يشهد لها. فيقول: هل من حرج إذا ثبت أمر؟ لا أبدا، لا حرج، بل هو مثاب على ذلك قطعا، يثاب على اجتهاده سواء وصل إلى ما يريده أو لم يصل. فإذا تعب ولم يصل كتب له أجر، وإذا وصل كتب له أجر وزيادة خير، فهو مجتهد على كل. يقول بعضهم يعترض عليه بأنه تعرض كتاب الله لما يتغير من لا المو... ليس الحال كذلك، بل لا بد أيضا أن نفرق بين الفرض العلمي والحقيقة والنظرية العلمية والحقيقة العلمية. طيب شيخ، أنا كنت سؤاله الثاني ما عرفته، دقيقة مبالغ فيه. هذا يقول أنه الآن الاتصال هذا مدفوع القيمة يبدو، عجيب، وأنهم جعلوا القيمة دقيقة ب10 ريالات، فاستشكل الأمر. فالإخوة يقول أن هناك خطا مجانيا، وعلى كل طيب وصلتهم الرسالة على كل حال. إذا أنتم ما عرضتم المجاني، هذا المشكلة، تريدون الناس اللي يدفعوا. طيب شيخ، أنا كنت أريد أن أسمع منكم بعض تدبراتكم اللطيفة التي وقعت لكم في كتاب الله عز وجل. ما من أحد يتدبر القرآن مهما كان ضعف مستواه وضعفه العلمي إلا ويفتح له فيه. وأنت تعرف قول ابن مالك في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. أنا ذكرت لك من قبل في سورة النحل أنني قرأت قول الله تعالى: ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه أقصد في قوله: وعلى الله قصد السبيل. أيوة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فهنا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فذكر المراكب ممتن بها على عباده، فذكر منها الحيوانات التي تعود العرب على ركوبها، الخيل والبغال والحمير. ثم قال ويخلق بصيغة الفعل المضارع الدالة على الاستقبال، معناه سيخلق الله من أنواع المراكب ما لا تعلمون، غير المذكور، ما لا يعلمه المخاطبون. فهذا يشمل ما عرفناه نحن الآن، دخل فيه السيارات والطائرات والمراكب الفضائية وغيرها. طيب. ولا ندعي انحصاره فيما ذكر، بل يخلق أيضا في المستقبل ما لا نعلمه نحن، كما خلق الآن ما لم يعلمه من سبقنا. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وجدت أن كثيرا من المفسرين، أو قل كل المفسرين، يفسرونها بأمر الهداية والضلالة، فيقولون وعلى الله قصد السبيل، أي الهداية إلى سواء الطريق، ومنها أي من السبل ما هو جائر عن طريق الحق. يعيدون الضمير على السبل. إيه نعم. لا على الدواب المراكب. لا، هي على السبل. طيب. لكن وجدتنا أن السياق يقتضي خلاف ذلك، وأن هذا مرتبط بسياق الامتنان بالمراكب. فعلى الله قصد السبيل معناه أن المراكب إذا كانت حية لها أعين وتدبر كالخيل والبغال والحمير يمكن أن تهتدي هي. طيب. بأنفسها. لكن إذا كانت المراكب جمادا كالسيارات والطائرات والمراكب الفضائية، فكيف تهتدي؟ على الله قصد السبيل، يخلق لها ما يدلها. ولذلك وجدت الآن الرادارات التي تهتدي بها الطائرات في الليالي الظلماء. ومنها جائر. وجدت أن المقصود منها أي من السبل والطرق التي تسلكها تلك المراكب ما هو جائر، أي مائل دائما، في الخطوط الجوية كلها مائلة، ولا يمكن أن يوجد أي خط جوي مستقيم، لأنه لو سارت الطائرة في خط جوي مستقيم لوصلت إلى الفضاء الخارجي واختفت بعيدا عن الأرض. لكن لا بد أن تكون مائلة دائما حتى تبقى مع تدبر عصري شيخنا. نعم، تدبر عصري هذا، لكنه واضح جدا فيما يتعلق بالسياق، ولو شاء لهداكم أجمعين. كذلك وجدت كثير من الأمور العددية والتناسب العجيب في القرآن. وجدت أنه عندما يأتي مثلا، حتى ذكرت لك التحزيب في أول الحلقات، هذا التحزيب ليس صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، بل جاء من التابعين، لكن مع ذلك فيه إعجاز عجيب. على هذا مثلا، أنت عندك الحزب الذي أوله سورة الجمعة، هذا الحزب فيه خمس سور: سورة الجمعة 11 آية، سورة المنافقين 11 آية، وأيضا في آخره سورة الطلاق 12 آية، وسورة التحريم 12 آية، وبين الأربع سورة التغابن وهي 18 آية. طيب. فكانت السورتان الأوليان متساويتين والسورتان الأخريان متساويتين، وبينهما فاصل غير مساوي لواحدة من واحد من الطرف. كان هذا إعجازا عجيبا. الحزب الذي بعده أوله سورة الملك، فيها أيضا خمس سور: سورة الملك 30 آية، وسورة نوح آخر سورة فيه 30 آية في بعض الأعداد، أعرف أن بعض الأعداد 28 وبعضها 29، لكن بعضها 30 آية. سورة نون وسورة الحاقة كلتاهما 51 أو 52 في الأعداد، حسب العدد. نعم. فجاء التناسب أيضا، لكن اختلف، فجاءت سورة المعارج 44 آية ولم تأتي في الوسط في النصف. كذلك أول الحزب كلمة تبارك، وأولها التاء ثم الباء ثم الألف ثم الراء، آخر كلمة في الحزب تبارن، نفس اشتركت في هذه الحروف. نعم. وهكذا وجدت فيها إشاعة عجيبة جدا من هذا القبيل. وجدت في الترتيب مثلا، هذا التدبر ليس لي بل للشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، في بالحروف الصعبة. إذا كانت في كلمتين، في كان السياق يقتضي كلمتين وفي إحداهما حرف صعب، فإنه لا يؤتى بهما معا في سياق واحد، بل تحذف إحداهما، تبدل إحداهما في آية ويؤتى بالأخرى وتبدل بالأخرى أيضا في الآية الأخرى. ونظير هذا قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة في سورة النحل. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، فالضاء من الحروف الصعبة، فجاءت هنا قال بظلمهم ما ترك عليها، ولم يقل على ظهرها لئلا تتكرر الضاء. في الآية الأخرى في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، لئلا يجتمع الحرفان الثقيلة. نعم. فأثبتت في الموضع الأول في الآية الأولى، وفي الموضع الثاني في الآية الثانية. طيب. ووجدنا أيضا أشياء عجيبة من هذا. نقف عند هذه العجيبة شيخنا لانتهاء الوقت. طيب. إن شاء الله نجد فرصة وقت آخر. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو على هذه الإضاءات. كما تعودتم نتمنى تواصلكم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك وعبر إيميل البرنامج، وكذلك تجدون الحلقات في هذه الأماكن وكذلك في موقع مولانا الشيخ وفي موقعي الخاص. وسيكون إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة بحوله تعالى عن الفن وأحكامه، فنترقى مشاركاتكم وأسئلتكم. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم